يا شيخ في قوله تعالى كمثل للشيطان إذ قال الإنسان أكثر الآية وفيه قصة قرطيس العابد فقال في نهاية الحديث فإن الشيطان وسوس له حتى زنى وقتل وسجد للشيطان فهل هذا الحديث صحيح؟ لا ليس بصحيح ويكفي ظاهر القرآن كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نعم.